بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض، ونحن اليوم مع درس جديد هو مسائل تذكر في العلم، علم الفرائض، من باب المذاكرة العلمية التي يمتحن فيها طلبة العلم. وهذه قضية يفعلها العلماء من باب تثبيت القواعد وامتحان المعلومات والمذاكرة بين العلماء، ولا تفعل لتحمير وجوه العلماء أو لاستصغار الناس أو لإحراج العلماء في المجالس الخاصة أو العامة أو ما شابه ذلك. وهذه المسائل طبعا معرفتها من الملح، من ملح العلم، من شيء حسن، لكن إذا إنسان طرحت مسألة عليه وما عرفها هذا لا يضر. لماذا؟ لأن هذه المسائل تعتبر من الأحجيات الخاصة. نعم. الامتحان 4 زوجات و5 جدات و7 بنات و9 أخوات لأب. نعم، نعيدون. 4 زوجات. نعم. و5 جدات و7 بنات و9 أخوات لأب. طبعا الأرقام لا تخيفنا، يعني الآن مسألة هذه من 24 ابتداء، الزوجات لهن الثمن، والبنات لهن الثلثان، والجدات لهن السدس، وآخر شيء الأخوات إيش؟ أخوات. 9 أخوات لأب، إذن لهن الباقي. لماذا؟ لأن الأخوات مع البنات عصبات. طيب، نعم. أصلها من 24. نعم. للزوجات الثمن 3، وللجدات السدس 4، وللبنات الثلثان 16، وللأخوات ما بقي سهم. طيب، الآن من ثابت ما هي العلاقة بين كل نصيب مع سهامه، كل فريق مع نصابه مع سهامه. نعم. ولا موافقة بين السهام والرؤوس في كل الفرقاء، ولا بين الرؤوس والرؤوس. نعم. فيحتاج إلى ضرب الرؤوس بعضها في بعض. الزوجات كم وحدة؟ 4، والبنات 7، 4 × 7 = 28، والجدات 5، ضرب 28 = 140، آخر شيء 9 أخوات ضرب 140 بطلع 1260. نعم. فاضرب 4 × 5 = 20. نعم. ثم اضرب 20 × 7 = 140، ثم اضرب 140 × 9 = 1260. نعم. فاضربها في أصل المسألة 24 = 30240، منها تصح المسألة. انتهت. نعم. وجه الامتحان أن يقال رجل خلف أصنافا عدد كل صنف أقل من 10، ولا تصح مسألته إلا مما يزيد على 30000. المأمونية: أبوان وبنتان، ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت، سميت مأمونية لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة أحدا فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم فاستحقره، فسأله عن هذه المسألة فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الميت الأول ذكرا كان أو أنثى. فعلم المأمون أنه يعلم المسألة فأعطاه العهد وولاه القضاء. والجواب فيما يختلف بكون الميت الأول ذكرا أو أنثى، فإن كان ذكرا فالمسألة الأولى من 6، للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان. فإذا ماتت إحدى البنتين فقد خلفت أختا وجدا صحيحا أبا أب وجدة صحيحة أم أب، فالسدس للجدة والباقي للجد. وسقطت الأخت على قول أبي بكر رضي الله عنه. وقال زيد رضي الله عنه: للجدة السدس والباقي بين الجد والأخت أثلاثا على ما عرف من الأصول. وصحح المناسخة كما مر من الطريق. وإن كان الميت الأول أنثى فقد ماتت البنت عن أخت وجدة صحيحة أم أم وجد فاسد أبي أم، فللجدة السدس وللأخت النصف، والباقي رد عليهما، وسقط الجد الفاسد بالإجماع. مسائل من متشابه الفرائض. مما يسأل عنها ويمتحن بها الفرضيون ذكرتها رياضة للخاطر. قال محمد بن الحسن: جاء رجل إلى قوم يقتسمون ميراثا، فقال: لا تقتسموا، فإن لامرأة غائبة، فإن كانت حية ورثت هي ولم أرث أنا، وإن كانت ميتة ورثت أنا. فهذه امرأة ماتت وتركت. كيف الحل المسألة هاي؟ نعم. فهذه امرأة ماتت وتركت أما وأختين لأبوين، وأختا لأم وأخا لأب هو زوج أختها لأمها، فللأختين الثلثان وللأم السدس وللأخت لأم السدس إن كانت حية، ولا يبقى لزوجها شيء لأنه عصبة فإنه أخ لأب، وإن كانت ميتة فله الباقي وهو السدس لأنه عصبة. امرأة جاءت إلى قوم يقتسمون ميراثا فقالت: لا تقتسموا، فإني حبلى، فإن ولدت غلاما ورث. فإن ولدت غلاما ورث، وإن ولدت جارية لم ترث. صورته: رجل مات وترك بنتين وعما وامرأة حبلى من أخيه، فإن ولدت غلاما فهو ابن أخيه وهو عصبة مقدم على العم فيرث. وله امرأة أخين. وإن ولدت جارية فهي بنت أخ من ذوي الأرحام فلا ترث. ولو قالت: إن ولدت غلاما لا يرث، وإن ولدت جارية ورثت، صورته: امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وحمل من الأب، وإن ولدت جارية فهي أختها لأبيها، فيكون للأم السدس وللزوج النصف وللأخت لأب النصف وللأختين لأم الثلث. أصلها من ستة تعول إلى تسعة. وإن ولدت غلاما فللزوج النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الثلث، ولا شيء للغلام لأنه عصبة. وإن قالت: إن ولدت غلاما لا يرث هو ولا أنا، وإن ولدت جارية ورثت أنا وهي، فهذا رجل مات وله زوجة حامل هي أمة الغير. قال لها مولاها: إن كان في بطنك جارية فأنت حرة. فإذا ولدت جارية عتقت هذه الجارية، هذه الأمة عتقت هي وابنتها، تبين أنها حرة وابنتها حرة فترثان. نعم. وإن ولدت غلاما فهي جارية وابنها أيضا عبد فلا يرثان. إذا ما لها علاقة بمسائل الإرث الحجر وشبه ذلك إلى مسألة أنها أمة، لأنها أعطي تعلق عتقها بأن تلد جارية أنثى. فهي جارية وابنها عبد فلا يرثان. ولو علق الحرية بكونه غلاما فالجواب على العكس. وإن قالت إن وضعت ذكرا أو أنثى لم يرث، وإن وضعت ذكرا وأنثى ورثا، يعني إذا ذكر لحاله لم ترث، أنثى لحاله لم ترث. أما لو قالت إن وضعت ذكرا وأنثى معا ورثا، أين التعليق هكذا؟ هذا رجل ترك أما وأختا لأبوين وامرأة أب حبلى وجدا، فإن ولدت ذكرا أو أنثى عاد الجد ورد سهمه على الأخت لأبوين. نعم. وإن ولدت ذكرا وأنثى رد على الأخت إلى تمام النصف، وبقي لهما نصف تسع وهي مختصرة زيد رضي الله عنه. وإن قالت إن ولدت ابنا ورثت أنا، ما العلاقة الموضوع الأمك الأولى إلى علاقة بمسألة ثانية؟ نعيدها هاي. ولو قالت، وإن قالت إن وضعت ذكرا أو أنثى لم يرث، يعني ذكر لحاله لم يرث، أنثى لحالة لم ترث. نعم. وإن وضعت ذكرا وأنثى ورثا، نعم، هذا رجل ترك أما وأختا لأبوين وامرأة أب حبلى وجدا. وامرأة أب حبلى، هون الشاهد. هلا امرأة الأب لا ترث، لكن أولادها إخوة لأب فيرثون. نعم. فإن ولدت ذكرا أو أنثى عاد الجد ورد سهمه على الأخت لأبوين. نعم. وإن ولدت ذكرا وأنثى رد على الأخت إلى تمام النصف، وبقي لهما نصف تسع وهي مختصرة زيد رضي الله عنه. وإن قالت إن ولدت ابنا ورثت أنا وهو ثلث المال، وإن ولدت بنتا لم ترث شيئا، هذا رجل زوج ابن ابنه بنت ابن ابن له آخر، فولدت ابنا وصار الابن في درجة أمه، ثم مات الرجل وخلف سوى هذين بنتين لهما ثلثان، والباقي وهو الثلث بين الغلام وأمه للذكر مثل حظ الأنثيين. ليش لأمه؟ لأن أمه بتكون من جهة ابن الابن في مرتبة بنت ابن ابن في درجة ابنها، فيعصبها في درجة بنت ابن ابن فيعصبها. عصب أمه ليه؟ لأنها في درجته بنت ابن ابن. نعم. ولو ولدت بنتا سقط لاستكمال البنات الثلثين وعدم المعصب لهما. نعم. ولو قالت إن ولدت ابنا لم يرث شيئا، يعني لو كان هذا الابن الجديد المولود أنثى لا يعصب أحدا، فبالتالي تسقط هي وابنها وبنتها. ولو قالت، لذلك الآن يعني لو قرأناها فوق لم نرث أحسن. إن ولدت بنتا أي لم نرث شيئا. وهيك لم نرث لا أنا ولا البنت، لا الأم ولا البنت. أما هنيك ورثت أنا وهو. ولو قالت إن ولدت ابنا لم يرث شيئا، وإن ولدت بنتا فلها النصف ولي الثمن والباقي للعصبة، هذا رجل خلف عصبة وعبدين لا مال له غيرهما فأعتقهما العصبة، فشهدا بعد العتق لامرأة أنها زوجة الميت حامل منه، فإن ولدت غلاما لم يرثا، لأنه لو ورثا سقط العصبة فبطل عتقهما وبطلت شهادتهما، فلا تثبت الزوجية والنسب فتوريثهما يؤدي إلى إبطاله. سبحان الله. الآن هذه المسألة، مات إنسان وخلف عصبة، عصبة وعبدين لا مال له غيرهما، وعبدين طبعا ما في نسب، لكن المال التركة هي عبدان، هذا العصبة هو الوارث الوحيد، ماذا فعل؟ أعتق العبدين، العبدان صار حرين، شهدا عند القاضي شهادة أن هذه المرأة امرأة هذا الميت، وفي بطنها ولد جنين حمل منه، مع الأيام جاءت بولد ذكر. طيب إذا ورثنا هذا الولد صار ابن الميت، إذا العصبة اللي هو الأخ مثلا لم يبقى عصبة، صار الابن هو العصبة. طيب إذا هذا العصبة كيف أعتق العبدين هو لا ملك له فيهما؟ إذا اعتاقه لهما غير صحيح. طيب إذا العبدان لما شهدا بأنه هذه زوجته، شهادة أيضا غير صحيحة، إن صار عبدين، وبالتالي لم تثبت الزوجية ولم يثبت البنوة. لذلك نقول إثبات توريث الولد في هذه الصورة يبطل عصوبة العصبة ويبطل حرية العبدين، فتبطل الشهادة وتبطل الزوجية ويبطل النسب. نعم. فشهدا بعد العتق لامرأة أنها زوجة الميت حامل منه، فإن ولدت غلاما لم يرثا، لأنه لو ورثا سقط العصبة فبطل عتقهما وبطلت شهادتهما، فلا تثبت الزوجية والنسب فتوريثهما يؤدي إلى إبطاله. وإن ولدت أنثى فلها الثمن وللبنت النصف والباقي للعصبة. ونفذ عتق العبدين لأن للعصبة فيهما نصيبا، فيعتق نصيبه ويضمن الباقي. فإن كان موسرا يضمن نصيبهما وصحت شهادتهما وثبت النكاح والنسب، وإن كان معسرا سعى العبدان والمستسعى كالحر المديون. لذلك يعني هذه مسألة مرت معنا في تجزيء العقد العتق، أن أحد الشريكين لو أعتق نصيبه من العبد صح العتق ونفذ على شريكه، ويضمن المعتق نصيب شريكه إن كان موسرا، وإن كان معسرا المعتق يسعى العبد بقيمته للشريك الذي لم يعتق. وهذا كله على قول أبي يوسف ومحمد. رجل خلف خالا وعما ورثه خاله دون عمه. ما شاء الله. هذا رجل تزوج أخوه لأبيه أم أمه، فجاءت بابن فهو خاله وابن أخيه وهو أقرب من العم، ويقال طبعا هنا يعني أحجية هكذا، خال وعم، هو لا، الخال في قرابة ثانية، ما هي؟ أنه ابن أخيه، بس هو محل الإشكال. ويقال رجل خاله ابن أخيه، ويقال رجل هو خال عمه، ويقال عم خاله. رجل خلف زوجته وأخا لها، لها الثمن والباقي لأخيها. هذا رجل زوج ابنه حماته فأولدها ابنا فهو أخو زوجته وابن ابنه. رجل أخو زوجته لأمها وابن ابنه، تزوج حمات أبوه. رجل هو خال رجل وعمه. هذا رجل تزوج أبو أبيه أم أمه فولدت ابنا فهو خاله وعمه. رجلان كل واحد منهما عم للآخر. صورته رجلان تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولدتا ابنين فكل ابن عم عم الآخر. وصورة أخرى رجل تزوج أخوه لأمه أم أبيه فولدت ابنا فالمولود عم الرجل والرجل عمه. ما شاء الله. رجلان كل واحد منهما كل واحد منهما خال الآخر. صورته رجلان تزوج كل واحد منهما بنت صاحبه فولدت ابنا فالابنان كل واحد منهما خال الآخر. أو يقال هو رجل تزوج أبو أمه بأخته لأبيه فولدت ابنا فالمولود خال الرجل والرجل خاله. رجلان أحدهما خال الآخر والآخر عمه. صورته رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها فولدتا ابنين فابن الأبي عم ابن الابن وابن الابن خال ابن الأبي. طبعا هذه المسائل إخواننا من اللطائف التي يعني يحسن بالإنسان أن يعرفها وأن يفهمها، وفهمها سهل مو صعب، يعني عبارة عن ضع المسألة بهدوء وتصورها. تحتاج إلى خيال في التصور، تحتاج إلى إنسان عنده شيء من الدقة في تخيل وتصور المسألة. رجل خلف مالا وورثة فيهم رجل واحد فإن كان ابن الميت فله 1000 درهم وإن كان ابن عمه فله 20,000. هذا رجل ترك 60,000 درهم وترك 58 بنتا. فإن كان الرجل ابنا قاسمهن فنصيبه 2000 وإن كان ابن عم فلهن 3/3 وله الباقي وهو 20,000. رجل باع أباه في مهر أمه. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.